الحديث اللي يقول يعني أحب الإشهار شعبان مع الحديث أحب أعمال تطلع إلى الله في شعبان في لي يوم محدد في هذا الشهر يعني على أساس أن الأعمال تطلع فيه. وين هذا الحديث؟ سجل عندك؟ الفرصة النقص ضمار ذلك الشهر تقفل الناس فيه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين طيب. وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم طيب. شو السؤال؟ الحديث في آخر ما يقول أنه في 15 في رمضان أن الله ينظر إلى الشعبان لا هذا 15 الآن في كان ليلة تمثل الشعبان أصومه يسمع قوم غيبها وصوم نارها هذا الذي تعنيه هذا اللي يقتل الله لم يقوم فيه إلا المشرك ايه ايش السؤال؟ في يعني يوم مخصص للعبادة بهذا اليوم ولا؟ لا ما في هو هذا الحديث اللي ذكرت لك يا إذا كان من نصف من شعبان فقوموا غيبها وصوم نارها هذا حديث بعيد جدا ما في تخصيص على العكس من ذلك من لم يكن له عادة من صيام شعبان فقد صح عن الرسول عليه السلام أنه قال إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى رمضان إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى رمضان فلا يشرع قصد قيام النصف في ذاته أما نعود إلى الكلام الأول من كان له عادة من صيام يصوم شعبان كل ما في مانع أما أن يأتي ويتقصد قيام النصف هذا ليس له خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.